بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. طيب يا إخوان، من فضلكم افتحوا المصاحف إن شاء الله على الآية رقم 138 من سورة الأعراف. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. الآية جاوز بمعنى عبر، عبرنا بهم البحر، أي بحر؟ البحر الأحمر الذي يعرف عند العرب ببحر القلزم، يعرفونه ببحر القلزم وهو البحر الأحمر. فأتوا على قوم يعكفون، أي يقيمون على عبادة أصنام، والعياذ بالله، يقيمون أي عاكفين على عبادة أصنام لهم. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، والعياذ بالله. طبعا عريق في الجهالة جدا، عريق في الجهالة جدا من يطلب رخصة بالشرك والعياذ بالله تبارك وتعالى. الإمام أبو حيان الأندلسي رحمة الله تعالى عليه في البحر المحيط رجح أو فهم أن بني إسرائيل إنما طلبوا من موسى أيها الإخوة أن يأذن لهم في التقرب إلى الله بهذه الأصنام، لا أنهم يتخذونها آلهة مع الله أو من دون الله، وهذا غير صحيح. رأي الإمام الجليل غير صحيح. لماذا؟ كما نرى، لما سيتلو عين الله مباشرة. هم طلبوا والعياذ بالله الشرك الحقيقي، قال أغير الله أبغيكم إلها. الآية تقول هذا، هذه غفلة عجيبة، هذا يعرض لكبار المفسرين، يقول برأي، والآية التي تلي ترد على هذا الرأي. هم لم يطلبوا أن يتقربوا إلى الله أيها الإخوة بهذه الأصنام، إنما طلبوا والعياذ بالله إلها من دون الله. لذلك قال موسى أغير الله أبغيكم إلها، أغير الله أبغيكم إلها، واضح جدا. لكن أبو حيان لم يستطع أن يتصور أن قوما استعلنوا بالتوحيد أو ادعوا أنهم موحدون يطلبون رخصة بالشرك على هذا النحو الوقح السخيف والعياذ بالله، استبعد هذا. لكن القرآن يرد عليه، قال إنكم قوم تجهلون. طبعا كل من عصى الله جاهل، انتبهوا، كل من عصى الله جاهل، هذه قاعدة قرآنية قررها السلف الصالحون أيضا، قاعدة مقررة قرآنيا، كل من عصى الله فهو جاهل. إن هؤلاء متبر، وليتبروا ما علوا تتبيرا، التتبير هو التدمير. كل هذه الأصنام، كل هذه المعبودات الزائفة، الأسماء المسمى الكاذبة، كل هذا سيدمر أيها الإخوة. وباطل ما كانوا يعملون، أي عملهم هذا الذي انتحلوه. نعم. ووعدنا موسى 30 ليلة، الآية 42 بعد 100. ووعدنا موسى 30 ليلة، هذا الميعاد أيها الإخوة كان بين رب العزة سبحانه وتعالى وبين موسى في جبل الطور، أي يوافيه في جبل الطور أيها الإخوة للمناجاة. فصام موسى 30 يوما، فتغير ريح فمه، فشاص فمه بسواك بشيء هكذا من نبت، فأوحى الله إليه لما فعلت هذا، فأخبره أن ريح فمي قد تغير. قال أوى ما علمت أن خلوف فم الصائم أطيب عندي من ريح المسك، لا بد أن تتمها بعشر أخر، بعشر أيام أو بعشرة أيام عفوا أخر. قال وأتممناها بعشر، هذا السبب، فتم ميقات ربي 40 ليلة. وقال موسى، الآية واضحة، نعم، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. أيها الإخوة، الكلام كلمه الله تبارك وتعالى، كلمه، فسماعه لصوت أو سماعه الكلم أحسن نقول، سماعه الكلم الإلهي شاقه وحفزه ودفعه إلى طلب الرؤية، إلى طلب الرؤية من شدة المحبة. قال وأعظم ما يكون الشوق يوما إذا دنت الديار من الديار، سمع الكلام أراد عيرا، قال رب أرني أنظر إليك، ليس شكا إنما محبة وشوقا وتلهفا عليه الصلاة، قال لن تراني. طبعا تعرفون المبحث العقدي المشهور جدا وهو مبحث خلافي بين أهل السنة وبين سائر الفرق الإسلامية. أهل السنة قاطبة أشاعرة وماتريدية وحنابلة فقهاء حديث كلهم على أن الله يرى في الآخرة، الرؤية التي تليق بجلاله من غير تكييف ولا تجسيم ولا تحديد، الله أعلم بحقيقة ذلك. أهل السنة مطبقون على هذا الاعتقاد. أما سائر الفرق الإسلامية من إمامية وزيدية ومعتزلة وإباضية وخوارج عامة فمطبقون على أنه لا يرى، فانفرد أهل السنة بهذا الاعتقاد من بين سائر الفرق الإسلامية. على كل حال لا نريد أن نفتح هنا سجل حساب لهذه المسألة العقدية الشائكة جدا. المعتزلة احتجوا كالزمخشري في كشافه بقوله لن تراني، قال الزمخشري لن تفيد تأبيد النفي، وهذا غير صحيح. لن لا تفيد تأبيد النفي، لو كانت تفيد تأبيد النفي هتسمى لن الزمخشرية، يسميها بعضهم تطرفا لن الزمخشرية، لما قال سبحانه وتعالى فلن أكلم اليوم إنسية، كيف تفيد التأبيد ثم قيدت بيوم؟ مستحيل، تناقض. لو كانت تفيد التأبيد لم تقيد باليوم، فلن أكلم اليوم، مستحيل أن تقيد لأنها تفيد التأبيد فلا تقيد، فلما قيدت علمنا أنها لا تفيد تأبيد النفي، فهي سقطت حجتهم. على كل حال هذه الآية يحتج بها منكرو الرؤية ويحتج بها مثبتو الرؤية. طبعا وجه احتجاجهم ظاهر، المنكرين أعني، أما وجه احتجاج أهل السنة المثبتين للرؤية فقالوا لأن الله سبحانه وتعالى علق الرؤية، ونحن الآن في مظنة الخلاف لا نعلم أهي مستحيلة في ذاتها أو ممكنة في ذاتها. علقها على ماذا؟ على مستحيل أو على ممكن؟ عقلا على ممكن، لأن صمود الجبل أيها الإخوة ممكن لو أراده الله، لكن في الواقع لم يحصل هذا، ولم يعلقها على أمر مستحيل، وإنما قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. وبالعقل يمكن الجبل أن يستقبل العقل، انتبهوا، طبعا يعلم هذا من يعرف وجه الحجة العقلية، مش بالعقل العامي أو بالكومن سنس، لا بالعقل المنطقي العقل الفلسفي، يعني ممكن، هذا ممكن. في الحقيقة الجبل طبعا تدك دك، مادة دكة ودقة أيها الإخوة بالكاف والقاف بمعنى واحد، هي السحق والتفتيت. أقول دقة الورق، دقة ورق الشجر، سحقه وسحته، دقه ودكه بمعنى أيضا سحقه وفتته. الجبل تدك دك، في حديث ثابت البناني عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجلى الله للجبل إلا هكذا، إلا هكذا، فتذكذك الجبل وخر موسى صعقا، أخذه الصعق أو الصعقة، فلما أفاق أيها الإخوة قال سبحانك تبت إليك، الآية الكريمة. نعم، وكتبنا له الآية 45 بعد 100، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. كتب الله في الألواح التي أنزلها على موسى، قيل مكتوبة بخط القدرة، قدرة الله تبارك وتعالى. نعم، وظاهر كتبنا له، والله يقول كتبنا، طبعا هذا يحتمل أن يكون أمر الله ملكا فكتبها، أو كائنا من خلقه الأعلى، يعني الله أعلم، لكن مشهور عندهم في السنين قالوا كتبت بخط القدرة، الله أعلم. كتبنا له، هذه النسبة غير ظاهرة في هذا، هذه النسبة كتبنا غير ظاهرة أبدا. نعم، كتبنا له في الألواح من كل شيء، هنا من كل شيء أيها الإخوة ليست على عمومها وليست على إطلاقها، لا، من كل شيء مما يحتاج إليه في الشرائع والديانات، ليس من كل شيء على الإطلاق، يعني ما فيها فيزياء وكيمياء وتاريخ وأركولوجيا، ما فيها، لكن من من أمور الدين والتكليف، انتبهوا. فهذا كقوله تدمر كل شيء أتت علي، تدمر كل شيء، في بلقيس وأوتيت من كل شيء، سليمان يقول أوتينا من كل شيء، إيش كل شيء؟ كل شيء من صنعة مما هو لازم لصنعة صنعة الملك، لصنعة الملك. تدمر كل شيء مما يدمر بالريح، لكن لا تدمر نفسها مثلا، لا تدمر الأرض نفسها الموطوءة، لا تدمر الأنهار والبحار، الريح تدمر ما يدمر، هذا هو من كل شيء. نعم، موعظة وتفصيلا واضح جدا، فخذها بقوة. الله أمر موسى نفسه، شيء عجيب، هذا كمحمد قال له استقم كما أمرت، هو الأمر الأشد، هذا الأمر الأشد كما أمرت، وأما نحن فقال اتقوا الله ما استطعتم، محمد قال له كما أمرت، وهذه شيبته هذه الآية في هود، هي التي تسببت في شيب النبي صلى الله عليه وسلم، مخيف الآية. هنا أيضا قال لموسى فخذها بقوة، بعزم وبوكد وباجتهاد وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. قيل هنا التفضيل ليس على بابه، ليس على وجهه، وإنما بمعنى إيه؟ وأمر قومك يأخذوا بها، فكلها حسنة أي بحسنها. وبعضهم قال التفضيل إيه على وجهه، في تفضيل لأن فيها ما هو حسن وما هو أحسن. هناك مثلا إيش أيها الإخوة؟ المقاصة، وهناك الصبر، أيهما أفضل؟ الصبر، أو هناك الصبر كما نقول وفي المقابل هناك استيفاء الحقوق. لا، أن تصبر وأن تعفو خير من أن تستوفي أي الحقوق، وكل هذا وارد في الشرائع، كل هذا وارد في الشرائع. فالأحسن ما هو؟ أن تستوفي حقك أو تغفر وتسمح، أن تسمح. فالله يندبهم إلى هذا، أن يأخذوا بأحسن ما في الشرائع، كما في شرعنا مثلا، وهذا من الشرع الذي رحمنا به، شرع لنا القصاص، شرع لنا القصاص، وشرع لنا ماذا أيضا؟ العفو وأخذ الدية. في شريعة بني إسرائيل لم يشرع لهم إيش؟ كما قلنا غير مرة، أخذ الدية ممنوع. في شريعة يهود ممنوع أخذ الدية، يجب القصاص، القاتل يقتل، ما في عفو وما في دية. في شريعتنا تخفيف، فمن عفي لهم من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، في سورة البقرة. فهذا إيه أحسن؟ العفو خير من إيه؟ من القصاص، هذا أحسن، مع أن هذا شرع الله وهذا إيه؟ شرع الله، لكن هذا حسن وهذا أحسن من، وهذا إيه؟ أحسن من. فالتفاضل غير ممنوع، التفاضل غير ممنوع، وكل من عند الله تبارك وتعالى. سأريكم دار الفاسقين، من هم الفاسقون؟ فرعون وقومه. سأريكم دارهم بعدما تخربت وأصبحت يبابة، وأصبحت يبابة. الآية التي بعدها أعتقد أنها واضحة. طيب نأتي الآية 48 بعد 100، واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم، الحلي تعرف هي الأساور من ذهب وفضة ومصاغات، من حليهم عجلا جسدا له خوار. تعرف قصة هذا العجل باختصار؟ هو العجل الذي صاغه لهم الملعون موسى السامري، الله لقبه بالسامري، واسمه موسى. وفيه يقول الشاعر وقد أحسن ما شاء، إذا المرء لم يكتب سعيدا من الأزل، طاح الظنون مربيه وخاب المؤمل، أو خاب المؤمل، كلاهما صحيحان. فموسى الذي رباه جبريل كافر، وموسى الذي رباه فرعون مرسل. شيء عجيب. هذا موسى السامري منسوب إلى جبريل، لماذا؟ لأنه وقع في سورة طه. قال له ما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول. ما هو الذي بصر به؟ رأى جبريل عليه السلام حين جاء مرة لمحادثة موسى ومكالمته ومباحثته على فرسه، ورأى هذه الفرس أو تلك الفرس لا تضع حافرها على شيء إلا أخضر، فأدرك أن فيه سرا، فقبض قبضة من أثر فرس الرسول. الآية تقول فقبضت قبضة من أثر الرسول، هذا على تقدير تقدير في حذف هنا، أي فقبضت قبضة من أثر فرس الرسول، كما يقول السادة المفسر، ولذلك نسب إلى جبريل. فموسى الذي رباه جبريل كافر، وموسى الذي رباه فرعون مرسل، ولله الحكمة البالغة لا إله إلا هو. المهم موسى الآن أين؟ في الميقات، موسى في الطور في المناجاة يناجي ربه. هذا استفرد هذا الملعون موسى السامري، وعنده علم، عنده علم والعياذ بالله، علم إلهي، يعني علم من علم شرع موسى، متميز كان في قوم موسى، لكن أضله الله. نسأل الله ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، دائما الإنسان لا يغتر لا بعلمه لا بدينه لا بتقواه، دائما يلهج ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، الثبات الثبات يا رب العالمين، اللهم لا يتخبطنا الشيطان لا في الحياة ولا عند الممات، والله العاقبة غير مأمونة يا إخواني. على كل حال، فموسى في الميقات عليه السلام وهذا الملعون استفرد بهم، فأخذ من حليهم جمع ثم أوقد عليه النار ثم صاغه في شكل عجل. هنا الذي أحب أن فقط أن أنوه به أو أنوه إليه أيها الإخوة، أن بعض المفسرين قال ألقى فيه القبضة فاستحال عجلا حقيقيا من ذهب، لكن فيه فيه النفس، فيه فيه سر الحياة أيها الإخوة، يدب ويتحرك ويخور، له خوار، عجلا جسدا له خوار. في سورة طه فقال هو السامري هذا إلهكم، هذا هو الإله، هذا الرب الذي يعبد، هذا إلهكم وإله موسى فنسي، موسى نسي وظن أن إلهه إيش في الطور هناك، ولو كان يعلم ولم ينسى ولم يغلب على ذاكرته لبقي هنا لم يبرح ليعبد هذا العجل معكم، وفتنهم فتن أكثرهم والعياذ بالله. لما نهاهم هارون عليه السلام هموا به وكادوا أن يقتلوا، كما سيأتيكم بعيد قليل، وكادوا يقتلونني، أرادوا أن يقتلوه. كيف تصفها عن عبادة الإله العظيم؟ والعياذ بالله أمة وثنية وأمة فيها سفه وغباوة متمادية، والعياذ بالله تبارك وتعالى. على كل حال، هذا الرأي كنت أستروح إليه سنين طويلة جدا، وأنا الآن أرفضه وأرده ولا أستروح إليه. كيف؟ بالاستقراء القرآني. ذكرت هذا في خطبة ربما قبل أي فترة أيها الإخوة. كلمة جسد وردت في كتاب الله في مواضع أربعة. كلمة جسد وردت هنا، ووردت أيضا في سورة طه، فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، في سورة الأنبياء، وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. على الأنبياء الله يقول، قال ما جعلناهم جسدا، لو كانوا جسدا لما أكلوا الطعام. إذن إيش معنى كلمة الجسد؟ انتبهوا. في سورة صاد، ولقد فتنا سليمان، وهو الموضع الأخير، أربع مواضع فقط وهذا آخرها في ترتيب المصحف، ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. وهذا الجسد كما في الحديث الصحيح هو شق غلام أتى ميتا، مشوه، أنوميا، تشويه خلقي، تشويه خلقي، شق غلام ليس فيه حياة وميت جسدا هامدا لا حراك فيه. فالجسد في المواضع الأربع أيها الإخوة تلفت النظر إلى ماذا؟ إلى جسم ليس فيه حياة. الجسم إذا فارقته الحياة وزايلته الحياة فصار كومة أو كومة، يعني من تراب أو من طين، وقال عنه جسد. أما إن كان فيه حياة فيسمى ماذا؟ جسما. والجسم ورد في كتاب الله في موضعين، بالإفراد وبالجمع، فقط في موضعين. قال إن الله في طالوت عليه السلام، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. هذا جسم، جسم يحمل رأسا، الرأس فيه وعي عليكم السلام. وفي سورة المنافقون، على الحكاية طبعا، يمكن أن تقول في سورة المنافقين على الإعراب. إذا قلت في سورة المنافقون كأنك تضعها بين قوسين، تضعها بين قوسين وتكون مرفوعة الحكاية، لأن اسمها سورة المنافقون. وفي سورة المنافقون قال الله تعالى تعجبك أجسامهم، لم يقل أجسادهم، أجسامهم، لأن أجسام حية، أجسام. إذن كلمة جسد تعني الجسم غير الحي. إذن هذا أيها الإخوة يضح معه وبه تماما أن هذا العجز، العجل عفوا، لم يكن لم يكن عضوية، لم يكن كائن حيا، إنما كان في شكل العجل جسد، لكن لا يأكل لا يشرب وليس فيه حياة. أما قوله له خوار هذه سهلة. بعض المفسرين قالوا من باب لطائف الصنعة، هذا وضع فيه أنابيب وأشياء. بعضهم قال لا، هو مجوف من فمه بطريقة معينة ومن من دبره، هذا الصنم المجوف، فإذا دخل الريح صوت. وطبعا في اللغة العربية هذه الصيغة فعال تطلق على الأمراض كثيرا جدا، كما نقول ذهان وعصاب وفصام، لا نقول فصام شخصية، فصام الشخصية، شيزوفرينيا، ذهان، عصاب، سيكوزيس، نيروسيس، خواف، الفوبيا، خواف. كما تطلق كثيرا هذه الصيغة على الأصوات، خوار، نباح، مش نباح، مش نباح الكلاب، اسمه نباح، نباح وخوار ودعاء وثغاء، ثغاء يقولون ثغاء إلى آخره. طيب، إذن الصحيح إن شاء الله هذه فائدة مهمة، هذا العجل لم يكن لم يكن حيا، وهذا السامري أهون على الله، والله أكرم بعبادي من أن يفتنهم بشيء كهذا، حتكون فتنة حقيقية. هؤلاء فتنوا بذهب، وفتنوا بأصنام، يجعل لنا إلها كما لهم آلهة، أصنام أوثان من خشب ومن طين، فكيف لا يفتنون بهذا؟ لكن لا، هو عجل من ذهب. يبدو أن قال وأشربوا في قلوبهم العجل، أشربوا حب الذهب والعياذ بالله، وأشركوا، كان هذا سبيلهم إلى الشرك، حب الذهب. قال ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، هذه إشارة أنه ميت حتى، خلق ميت، اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم، هنا معنى سقط في أيديهم أيها الإخوة أي تحسروا وندموا أشد الندامة، ندموا على عبادة العجل، فقالوا هذا الدعاء. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، الأسف هو شدة الغضب وأيضا شدة الحزن، يا أسف على يوسف، يا غضب على يوسف، مستحيل، ما معنى هذا التأسف؟ يعني يا حزني، يا حزني، وحزنا على يوسف. لكن فلما أسفونا انتقمنا منهم، ما معنى أسفونا؟ أحزنونا، الله يقول أغضبونا بمعنى الغضب، هنا موسى غضبان أسفا، نوع من أنواع الغضب الشديد. إذن شدة الغضب تسمى إيه؟ الأسف. وشدة الحزن أيضا تسمى إيه؟ لكن الأسف بمعنى الاعتذار هذه لا نعرفها. متأسف يقول شو متأسف؟ سوري يعني مش معروفة. هالترجمة يبدو أنها ترجمة رديئة. الأسف هو الحزن أو الغضب، لكن بمعنى الاعتذار ليس لها وجه. يعني إيه؟ إلا أن تقول حزين، أنا حزين، حزنان نرد في حقك، الله أعلم. غضبان أسف قال بئس ما خلفتموني وأنتم نظرتم إيه؟ وقفتم كيف خلفوه، ما شاء الله كيف خلفوه. عبد العجل، أعجلتم أمر ربكم. ما المراد أعجلتم أمر ربكم؟ معنى أنكم لم تنتظروا حتى أرجع إليكم من الميقات، من ميعادي مع الله، لا بادرتم إيه؟ بالكفر والعياذ بالله. وألقى الألواح المكتوبة إيه؟ بخط القدرة. وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم، شوف هذا التحبب، هذا إيه؟ التحبب، يا ابن أمي، الرحم بينهم هي الأم. إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. هذا هو. إذن موسى لماذا أخذه وغضب عليه وتغيظ؟ ظن أنه قصر في الإنكار، أنه لم ينكر عليهم ولم ينهم ولم يأخذ على أيديهم، فأخذ إيه؟ برأسه كالعقاب والملامة. قالوا لا، أنا لم أقصر، بالعكس وكادوا يقتلونني لأنني بالغت في إيه؟ في النهي وفي الإنكار عليهم وفي التثريب، لكن لا حيلة، كثروني، هم أكثر مني وأكثر إيه؟ ممن معي يعني. نعم. فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين، اللهم آمين. موسى طبعا إيه؟ صح عنده عذر أخيه، فقال إيه؟ ما قص الله علينا في الآية التي تليها، الآيات واضحة إن شاء الله. طيب، ما معنى وفي نسختها؟ الآية 54 بعد المئة، وفي نسختها هدى. يقول أخذ الألواح وفي نسختها، ما معنى في نسختها؟ أي فيما نسخ فيها، يعني في الكلام المكتوب فيها، لكن تعبير إلهي رفيع جدا. شوف ما قالش وفيما كتب فيها هدى، قال وفي نسختها، أي في الكلام المنسوخ. وقوله عز وجل في نسختها إشارة إلى أن ما في هذه الألواح مستنسخ من إيه؟ من شيء آخر، لعله ما في اللوح إيه؟ المحفوظ، الذي هو الإمام المبين، الذي هو أم الكتاب، كل شيء مرقوم فيه. فيبدو أنه إيه؟ مستنسخ إيه؟ من، كما أن الملائكة أيضا تستنسخ إيه؟ في صحف الأعمال أشياء من أعمالنا نحن، صورا لها وأشياء. إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. قال ورسلنا لديهم يكتبون. نعم. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة، إلى آخره. ما قصة هؤلاء؟ أوحى الله عز وجل بعد ذلك إلى موسى أن يختار، أن ينتخب، أن يصطفي يعني، أن يصطفي 70 من خيرة من صفوة إيه؟ بني إسرائيل، ليذهبوا معه إلى الطور أيضا مرة أخرى ليعتذروا عن هذا الجرم العظيم وعن هذا الذنب الكبير والعياذ بالله. فاختار موسى خيرهم، وهذا معنى اختار، انتخب، اصطفى. هؤلاء الصفوة ما شاء الله المستخلصة. وبعدين الذي حصل هناك أيضا ما قصه الله علينا في سورة البقرة، ذهبوا هناك وسمعوا كلاما علويا لا ندري، المهم هذه قصة طويلة موضوع الكلام، قالوا لا، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. الله، أنتم أتيتم لتعتذروا من عبادة إيه؟ العجل، الآن تطلبون أن تروا الله جهرا. ماذا حصل؟ فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. في البقرة شرحنا هذا قبل سنين في البقرة. باختصار، السادة المفسرين في هذه الرجفة التي أخذتهم أو صاعقوا بها قولان، بعضهم أخذ بظاهر ما في البقرة، قال ماتوا موتا حقيقيا، زالت نفوسهم أبدانهم، خرجت منها، وبعد ذلك أحياهم الله إحياء حقيقيا، أعاد نفوسهم إلى إيه؟ أبدانهم. أخذ بظاهر الآيات. بعضهم قال لا، إنما الذي وقع لهم هو الغشي والهمود، همدوا يعني فقدوا الوعي، فمن رآهم يظن أنهم إيش؟ قد ماتوا، لكن في الحقيقة هم لم يموتوا. ثم بعثوا، بمعنى إيش؟ بمعنى أنهم استفاقوا، وأذن لهم أن يستفيقوا من هذه الغشية ومن هذه الصعقة، من هذه الصعقة، كما قال تعالى ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، وما هو إيه؟ بميت. هناك قول ثالث نراه إيه؟ يعني ضربا إيه من التكلف يعني البعيد تقريبا، بعضهم قال موتهم بمعنى إيه؟ الجهل الذي وقعوا فيه، وبعثهم بمعنى إيه؟ تعليمهم، بمعنى تعليمهم، فكما قال تعالى ومن كان ميتا فأحييناه. فالسادة المفسرين ثلاثة إيه؟ أقوال في هذه المسألة، لعل إيه؟ الوسط منها الثاني هو أوسطها، والله تبارك وتعالى أعلم. المهم، حين أخذتهم الصعقة على أي وجه فسرناها هنا موسى قال يا رب بماذا أرجع إلى قومي؟ لعله ظن أنهم إيش قد ماتوا. موسى ماذا أرجع؟ هلكوا، أقول لهم هؤلاء أخيرتكم قد هلكوا، لو شئت أهلكتهم إيه من قبل وإياه، لو أمتني ومتهم كان، لكن هكذا أنا أبقى إيه وأعود بغيرهم، ماذا أقول لقومي يا رب؟ إن هي إلا فتنتك يقول تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. نعم، طبعا لم يقل وتهدي بها لأنها فتنة، قال تضل بها ثم قال وتهدي من تشاء، لم يقل بهذه الفتنة إلى آخره. نعم. طيب، الآية 57 بعد 100 تتحدث عن رسول الله ووصفه ونعته في كتب الأولين من توراة وإنجيل، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، مثلنا لها ببعض الأشياء قبيل قليل. فمثلا كان في شرعهم إذا سقطت نجاسة على الثوب لابد أن يقرض موضعها بالمقراض، ما فيش يغسلها، ما فيش، ممنوع. أي نجاسة نزلت على موضع من ثيابه لابد إيش أن يقرض. في بعض الكتب حتى لو النجاسة جاءت على جلده يقرض جلده، شيء عجيب، شيء شاق، لكن هذا بعيد يعني من رحمة الله. لكن في الثياب ممكن، هذا في الثياب ممكن. كما قلنا ما في عندهم ما في عندهم دية، في قصاص، هذا برضو إصر وأغلال. بعدين طيبات حرمت عليهم، أشياء معينة، شحوم وأشياء هي طيبة حرمت، محرم عليهم، هذا حرام حرام حرام، هذا من باب التجديد والتغليظ والآثار والأغلال التي وضعت عليهم. جاء محمد عليه السلام ليرفع هذه الآثار والأغلال بالحنيفية السمحة وبالدين السهل الميسور صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. نعم، النبي الأمي كما تعلمون المشهور في معنى الأمي أنه من لا يكتب ولا يقرأ بقي على الحال التي خرج عليها من رحم أمه، منسوب إلى أمه. بعضهم يقول أمي منسوب إلى الأمم، منسوب إلى الأمم يعني أممي، لكن هذا مجرى مجرى الإصطلاح الإسرائيلي، الإصطلاح اليهودي، يعتبرون أنفسهم الصفا والأحباء وسائر الخلق هم الأمم، ويسمونهم الأميين. ليس علينا في الأميين سبيل، لا، بعيد أن الله يوافقهم على هذا الاصطلاح ويسمي محمدا الأمي بهذا المعنى، بعيد. لنا محاضرة مطولة في هذا الموضوع، من شاء أن يعود إليها إن شاء الله. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق بهذه واضحة جدا، وقطعناهم 12 أسباطا أمما. من هو السبط؟ السبط هو الولد أو ولد الولد، بعضهم قال ولد الولد الذكر، لا، ولد الولد الذكر وولد الولد الأنثى أيضا يسمى السبط، وحتى الولد يسمى سبطا في اللغة العربية. ليه؟ لأن هؤلاء الأسباط ينميهم نسب إلى من؟ إلى من؟ إلى أبناء يعقوب الاثني عشر، إلى أبناء يعقوب الاثني عشر، هم أبناء يعقوب، إذن هم أسباط لأنهم أولاده، ما قلنا الولد يسمى سبطا، أو هم أحفاد من؟ إسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب، فيكونون لإسحاق ماذا؟ أحفادا، فهم أسباط بهذا المعنى، هم أسباط بهذا المعنى. طبعا ومنهم تفرعت قبائل، لا تسمى قبائل، تسمى أسباط، قبائل إسرائيل الاثنتا عشرة. فالأسباط في إسرائيل أو في بني إسرائيل كالقبائل عند مين؟ عند العرب. إحنا عندنا قبائل، عندهم أسباط. يقول تعالى وقطعناهم 12 أسباطا أمما. طب ليه؟ بما أنهم كانوا أبناء لأب واحد، لماذا لم يبقوا أمة واحدة؟ لما غلب عليهم من المناكدة والمشاكسة والمحاسدة والشنآن والبغضاء والعياذ بالله، شيء عجيب، كره شديد. ولذلك حتى سيأتيكم بعد قليل فانبجزت منه 12 عينة، مش عين واحدة. لماذا؟ حتى لا يقع بينهم التنازع والتخاصم، من قبل ومن بعد، أنا كذا أولى وأنا قال 12 عينة، كل سبط له له عين. حتى قال بعض المفسرين والله أعلم بحقيقة ذلك، حين ضرب موسى البحر أيها الإخوة هاربا بني إسرائيل من فرعون الذي يعدو خلفهم، أيضا انفلق البحر ب12 قسما، ب12 قسما، كل سبط أيضا مشى مع قومه في قسم وحده، غلب عليهم هذا. وقطعناهم 12 أسباطا أمما. طيب، وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه، فهمنا وجهه إن شاء الله تعالى. طيب، المن والسلوى فسرناها أيضا في سورة البقرة. المن شيء حلو، هذا يأتي على الشجر هم ثم يأخذونه. السلوى هي طائر السمانة، هذه طائر السمانة. وإذ قيل لهم، ليس لهؤلاء الذين كانوا إيه مع موسى، إنما قيل لهم لهذا النسل، لهذا إيه النسل المتحدث من الأسباط، لأن هذا حصل بعد إيه بعد وفاة موسى. أين توفي موسى عليه السلام؟ في التيه. في التيه صحيح؟ طبعا أمره الله أن يدخل بهم. إيه السبب التيه؟ إلى الأرض المقدسة. فأبوا، لا اذهب أنت وربك، فضربهم الله بالتيه، حرم عليهم البلد المقدس 40 سنة يتيهون في الأرض، فلا تأس على القوم الفاسقين. لكن متى إذا دخلوها؟ ودخلوها إذا ليس مع موسى، بعد موسى، مع غلام موسى وتلميذه يوشع بن نون، المسمى بيوشع بن نونان في العهد القديم. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية، ما هي القرية؟ بيت المقدس، قرية المباركة، نعم، وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة. طبعا في آيات أخرى ادخلوا القرية، هنا دخلوها قولوا حطة. ما معنى حطة؟ يعني جعلوا دعاءكم يا رب حط عنا خطايانا، يا رب حط عنا خطايانا. فاستهزأوا بأمر الله تبارك وتعالى وبدلوا هذا القول وقالوا حب في شعيرة، حنطة، ايش هذا؟ انعمها بالكلام والعياذ بالله. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم في البقرة، وهنا ايضا المهم وادخول الباب كذا. فبدل الذين ايضا فانزلنا عليهم رجزا، الرجز هو العذاب، وكما قلنا امس في الرجز، الرجز بالسين من الارتجاس وهو الاضطراب، والرجز من الارتجاز وهو الاضطراب، ولذلك يستخدمان احيانا هذا وهذا فيما يشق على النفس مشقه شديده، وعنه رجس ورجز، وهنا يراد به العذاب، يراد به العذاب. نعم. واسالهم يا محمد عن القريه التي كانت حاضره البحر، يقال هي ايله، قريه اسمها ايله على شاطئ البحر الاحمر، وتعلمون ايضا نبأ هذه القصه. يوم السبت طبعا محرم على اليهود، وهذا من الاصل والاغلال التي كانت عليهم، رفعوا السبت من التخفيف في شرعنا. يوم السبت ممنوع أن تعتاش، أن ترتفق، هذا يوم بس للذكر والعبادة، أي شيء آخر ممنوع، فهذا تجديد، يتوقف كل شيء، يموت فيه كل شيء، هذا تجديد. عيسى حاول أن يرفع السبت عنهم ولم يفلح، وكفروا به، قال لهم السبت خلق للإنسان ولم يخلق الإنسان للسبت كما في الإنجيل، لا كلام فارغ، أنت مهرطق. لكن جاء محمد ورفع ما عندناش احنا يوم يحرم فيه الارتزاق والارتفاق وطلب المعاش، ما فعنا هيك، حتى يوم الجمعه بتصلي بتروح تطلب رزق الله، يوم العيد عادي تشتغل، ما فيش مش حرام تفتح الدكان تبعك، عندهم لا السبت ممنوع. فهذا من الاصر والاغلال التي كانت عليهم، حفظوها السبت ايضا. طيب، فيوم السبت تاتيهم حيتانهم الاسماك، شرعا. ما معنى شرعا؟ كل شيء دانا وقريب يسمى شارع، يقال دار شارعه. ما معنى دار شارعه؟ يعني دار دانية قريبة بتشوفها أنت، لذلك الشارع سمي شارعا. شتراسة، لماذا تسمى شارعا؟ لأنه هو من كل ما اكتنفه قريب، يعني أنت الحين في بيوت على الشارع، في محلات هو قريب منها، الصراط هذا قريب جدا منها، تفتح الباب هيك بتلاقي الشارع هذا القريب. لكن أصل المادة بمعنى الدنو، الظهور والدنو. فمعنى حيتانهم تأتيهم يوم السبت شرعا، يوم سبتهم شرعا، ما معنى شرعا؟ قريبة دانية، ظاهرة، ظاهرة لهم وقريبة، لأنها لا تخاف، تعودت فيها، تعودت أنه ما في ما في تفزيع لها، ما في صيد، فطبعا هذا أسهل لعابهم، فوسوس لهم إبليس. طب يوم السبت محرم العمل، إيش نعمل؟ قالهم خلاص تيجي يوم الجمعة أنتم في الليل، تبدأ هي تيجي فتبنون حياضا، بنوا الحياض، بدخل فيها السمك، بتسدوا عليه وبتخلوه، يوم السبت تركوا قاعدين، يوم الأحد تاخذوه. ايش الحيلة هذه؟ هذا أصل الحيل، هذا أصل الحيل في الشرائع، هذه حيلة والعياذ بالله، لعنوا من أجلها، لعنوا من أجلها، وبالطريقة هذه انتهكوا حرمة السبت، مع أنهم لم يفعلوا في السبت شيئا، لكن هذا هو الاحتيال على الباطل. كل ما أوصى إلى باطل فهو باطل، كل ما أوصى إلى ما حرم الله فهو مما حرم الله تبارك وتعالى. نعم، إذا فهمنا هذا. الآن وإذ قالت أمة منهم جماعة لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. حسب هذه الآية شرحته مرة في خطبة أنا عن قانون الله وسنته في عقاب الأمم، وأتينا فيها بشيء دقيق هكذا. على كل حال، بحسب هذه الآية كم فرقة الآن هم انمازوا أو تميزوا؟ 3 فرق. طبعا 3 فرق، الفرقة التي اعتدت في السبت، هذه الفرقة الملعونة، الفرقة التي نهت وأنكرت، الفرقة التي قالت للفرقة الناهية المنكرة لما تعظون قوما. إذن من عساهم يكونون؟ الذين اعتدوا؟ مستحيل، لا، فرقة ثالثة لم تعتدي لكنها اكتفت بماذا؟ بالسلبية، قعدوا ما تكلموش ما نووش، لا معروف أنه على المنكر، ظلوا قاعدين. إذن هي ثلاث إيه؟ ثلاث فرق. سيأتي الآن عاد من أنجاهم الله، الله أنجى الذين ينهون إيه؟ ينهون عن السوء. قال عبد الله بن عباس، وذكرت هذا الخطبة على ما أذكر، قال عبد الله بن عباس: لا أدري ما فعل بالثالثة. قال: الفرقة العادية هلكت، والفرقة الناهية نجت، والفرقة الناهية نجت، ولا أدري ما فعل بالثالثة، أنجوا أم إيه أم هلكوا. قال: أنا لا أدري. توقف، شوف إمام جليل، شيء مش واضح لك اسكت ما تتفلسف. قال: أنا مش واضح عندي، مش واضح، لا أدري. يقول عكرمة البربري تلميذ ابن عباس، وعلقنا على موقف عكرمة على كل حال، لكن هذه آثار. يقول: فما زلت به، يعني كيف ما زلت به، ما زلت أجادله وأفاوضه، حتى بينت له، حتى بينت له أنها قد نجت. قال: فكساني حلته. قال له: هذا رأي عظيم، تستاهل عيل حلة بعد، تفضل. وهو مولاه، كان عبد عنده وأعتقه، كان عبدا لديه وأعتقه. فالمهم المهم أذك يعني عكرمة ذكر أنهم أنهم نجوا. على كل حال، اللي بده يرجع على تفصيل دقيق في المسألة يرجع للخطبة إن شاء الله. النبي قال: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يدي أوشك أن يعمهم الله بعقاب من لازم الأمر والنهي، لازم الأمر بس فيها تفصيلات كثيرة إن شاء الله تعالى. طيب، طبعا كونوا قردة خاسئين كما ذكرنا أيضا في دروس سابقة أيها الإخوة. هناك مذهبان، مذهب الجمهور نعم أنهم مسخوا إلى قردة وإلى خنزير أيضا مسخا حقيقيا، ولكن لم يعقبوا كما صح عن رسول الله من حديث مسعود وغيره. هؤلاء الأمساخ الذين مسخوا عاشوا ما شاء الله يومين ثلاثة أسبوع ثم ثم ماتوا ولم يخلفوا عقبا، لم يتركوا عقبا، ما فيش. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يجعل لمسخ عقبا، من رحمة الله. ينفعش واحد يقول إيش هؤلاء أحفاد القردة والخنازير، كلام فارغ، مش أحفاد القردة والخنازير، لا هم أحفاد آبائهم وأجدادهم. القردة والخنازير ماتت وما فيش منها لا أحفاد. النبي عمره ما قالها، النبي ينسب إليه أنه قال مثلا في أيام بني قريظة: يا إخوان القردة والخنازير. بتيجي إخوان لأنه هذول منكم كانوا انبسخوا إخوانهم، أما أحفادهم ما فيش. هو قال ما بل هم مش عاقب. انتبهوا، فرق كبير دقيق بين كلمة أحفاد وبين كلمة إخوة القردة. على كل حال، هذا رأي. الرأي الثاني وهو الذي رجحناه وتكلمنا عليه كلاما طويلا إن شاء الله، لا، المسخ هذا مسخ معنوي. واللي بده يشوف تحقيقا، يعني يقف على تحقيق جميل وطيب مسهب إلى حد ما، يقرأ ما كتب الإمام المجدد محمد عبده في تفسير سورة البقرة، عنده كلام في منتهى الدقة والإتقان، يبرهن به على أن هذا المسخ ما ينبغي إلا أن يكون مسخا معنويا، لا مسخ الخلقة والصورة. كلام عجيب، وكلام يمتح من من روح القرآن ومن روح فهم سنة الله في العقاب وفي الامتحان. كلام دقيق جدا جدا. على كل حال، هذا الرأي ليس بدعا، لأنه رأي شيخ من أشياخ مفسري التابعين. من هو؟ مجاهد ابن جبر، اللي هو تلميذ عبد الله ابن عباس، اللي قال: أنا أخذت تفسير ابن عباس مرتين، آية آية. قال كان يقول ما مسخت صورهم، في من صار قلود عن أمه؟ قال: لا لا لا، وإنما مسخت قلوبهم، يعني عقل ولب صار مثل قرد وخنزير، يكتفي بالتقليد بس، كائن مقلد ما فيش عنده عقل. ولو واحد عمل لك عجل تروح أنت تعبد عجل؟ واحد احتال على محرم الله تروح أنت توافقه كل شيء كالقرد البعيد؟ على كل حال، الله أعلم. وإذ تأذن، إيش معناها؟ يعني هي وإذ تأذن، يعني واذكر يا محمد حين أعلم الله تبارك. تأذن أي أعلم، تأذن أي أعلم، ومنه الأذان، الإعلام، الأذان إعلام بالصلاة، ولا مش صحيح. آذنه، آذنته بذلك، يعني أعلمته بذلك، آذنهم على سواء. طيب، وإذ تأذن يعني واذكر يا محمد حين، أي وقت أعلم الله تبارك وتعالى. يبدو حتى في شرعهم في كتابهم، ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة إلى آخره. طبعا تاريخ يهود يؤكد هذه الآية العجيبة، سبحان الله، تاريخ مذابح عبر التاريخ، مع الأشوريين، مع البابليين، مع الرومان، مع النازيين أيها الإخوة، مع الأوروبيين، مع الروس في البقروم، مع رسول الله حتى إلى، بس مش مذابح كانت كذا المهم، لكن في كان يعني عقاب شديد عبر التاريخ، سبحان الله. يسلط الله عليهم من يسومهم سوء العذاب، في حساب الله بصفيه معهم بشكل مستمر من بين سائر الأمم، في هذه اللعنة تقول حقهم. نعم، وقطعناهم في الأرض، هذه واضحة أيضا. طبعا هذا كله يتحدث عن أجيال تالية بعد ذلك. قال قطعناهم في الأرض أمما في جيل تال منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم أي اختبرناهم. أصل الابتلاء هو إيش؟ الاختبار. واضح؟ طبعا يكون كما قلنا أمس بالخير يكون إيه بالشر، يكون بالنعماء يكون بالضراء، هذا صحيح. ولذلك يقال أحيانا ما أبلاني أحد ما أبلاني فلان، يعني ما أنعم عليه أحد ما إيه؟ ما أنعم علي فلان، فلان عنده يد كبيرة علي، يقال أبلاني. قال تعالى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. ما معنى يبلي هنا؟ ينعم نعمة كبيرة بالنصر والتمكين. فهذه البلوى والابتلاء بالخير وبالشر تطلق على هذا كما تطلق إيه؟ لأنه أصلها هي الاختبار، والاختبار يكون إيش؟ بالأمرين. الاختبار يكون هذا من بدائع العربية، هذا من بدائع اللغة إيه؟ العربية. على كل حال، طيب بعدين إيش قال؟ فخالف من بعده، من بعد من؟ من بعد أولئك المقطعين أمما منهم الصالح ومنهم إيه؟ دون ذلك. قال لا، أجي خلف والعياذ بالله ليس فيهم صالح، خلف مرتشون كذابون مبدلون مغيرون الأحكام ولشرائع الله. طبعا كلمة خلف وخلف، هناك خلف الخلف بالتحريف تطلق إيه؟ في من يخلف بالخير، أما الخلف بالتسكين فتطلق في من إيه؟ يخلف بالشر، كما قال تعالى أيضا في سورة إيه مريم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وهنا قال فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب. ما هو الكتاب؟ التوراة. يأخذون عرض هذا الأدنى لقاء ماذا؟ لقاء تبديل الأحكام سواء أحكام التوراة أو الأحكام في القضاء، من كان منهم حاكما أي قاضيا يبدل الأحكام، بخلي المظلوم إيه؟ ظالما، وبخلي الظالم إيه؟ مظلوما بريئا. شيء عجيب، الرشا جمع رشوة، يرتشي والعياذ بالله. قال يأخذون عرض هذا الأدنى، سمى الله كل أعراض الدنيا إيش؟ الأدنى، شيء قريب وحقير وهين هو، يأخذونه وبتخلوا إيه؟ عن العدالة، وأيضا إيه؟ عن أحكام التوراة وأحكام الناموس، ويقولون سيغفر لنا، الله غفور رحيم يا رجل، ما شددهاش، ما هي مشكلة غير الأحكام. هذا إيه؟ كما يحصل الآن في أحبار أمة محمد، وهم كثير لا كثرهم الله والعياذ بالله، شيوخ الحكام هؤلاء، هذول أسوأ من أحبار بني إسرائيل، يبدلون يغيرون يقدون لك الفتاوى على قد هوى مين؟ الحاكم، ما في مشكل عندهم، ويتناقضون والله العظيم، كلما تناقض الحاكم والله العظيم هم يتناقضون، نحن في بيت الله اليوم الحاكم يريد هذا تأتيك الفتاوى من نفس الشخص هذا، غدا يريد ضده تأتيك الفتاوى من نفس الشيخ والإمام هذا، ما هذا؟ طبعا عرض إيه؟ الدنيا القليل بدهم فلوس ومناصب ورتب ومشايخ وكلام فارغ مثلا أبدا. النبي قال لا تسلكن إيه؟ سنة من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، هذا نفس ما حصل لهم حصل لنا والعياذ بالله. وطبعا إيش عندهم؟ يغرهم إيه؟ وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، سيغفرنا، الله واسع المغفرة، ما تشددهاش يا رجل، بحبحها شوية، الله غفور رحيم في غير من هو أسوأ مني بده الله عذبني يعني. قال وإن يأتهم عرض مثله يأخذوا، يعني لا يقفون عند حد، عندهم طماعية عجيبة جدا مستمرون في ذلك. قال بعدين إيش؟ ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه؟ هذه مبالغة إيه في تقريعهم والنكير عليهم. قال والمصيبة أنهم على علم وقفوا على إيه؟ تفاصيل ما في الكتاب، وقفوا على تفاصيل جملة الكتاب، قال ودرسوا ما فيه، فاهمين وعارفين وحافظين هم، بس والعياذ بالله يرتشون ويبدلون ويغيرون ويمينون يلحدون في الأحكام والعياذ بالله في القضاء يعني. والذين يمسكون مسك ومسك وأمسك وتمسك بمعنى واحد. ما معنى يمسكون إذن؟ يتمسكون الذين يتمسكون إيه؟ بالكتاب وأقاموا الصلاة، أصبحت واضحة. وإذ نتقنا، ما هو النتق أيها الإخوة؟ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، الظلة كل ما أظلك، انتبهوا، الظلة كل ما أظلك من فوق أو من جنب الحائط مثلا يسمى ظلة أنه أظلك من جنب، الغمامة تسمى إيش؟ ظلة، في ظلل من الغمام الله قال، لأنها تظلك إيه؟ من فوق، السقف هذا ظلة، كل ما أظلك مظلة يقول لك شو المظلة هذه؟ عمل الريشة أو مظلة السقف هذا، كل ما أظلك من جدار أو غمام أو غيره يسمى إيه؟ ظلة. ما هو النتق؟ النتق اقتلاع الشيء من موضعه والرمي به. هنا طبعا الله لم يرمي به، وإنما إيه؟ كما في التفاسير رفع الجبل فوقهم، شيء عجيب. متى؟ إيش المناسبة؟ حين أمرهم موسى أن يأخذوا، قالوا وأمر قومك يأخذوا إيه؟ بأحسنها. قالوا هذه التوراة، مكتوبة بخط القدرة، خذوها واجتهدوا إيه في السير عليها. قالوا لا، أحكامها ثقيلة صعبة، قالوا صعبة مستصعبة، قالوا لا نريد لا نستطيع. فرفع الله الجبل فوقهم، تأخذون أو لا تأخذ؟ قالوا لا نأخذ. هذا هو. أين هؤلاء من أمة محمد يا جماعة؟ الله أكبر، ما في زي شيء عجيب. تنزل آية، آية واحدة، من ذا الذي يقرض الله؟ يأتي هذا يتبرع بكل ماله، يأتي ذاك من الصحابة يتبرع بنصف ماله، يأتي أبو الدحداح يتبرع بأحسن بستاني، بستان فيه 600 جنة، ها أيها الإخوة، يقول يا رسول الله ابسط يدك، ها هذا البستان إيش؟ لك ضعه حيث شئت، ها أنا ما بدي خلاص، أحسن بستاني عندي، 600 نخلة وفي ماء عذب نمير. قال له ربح إيه الباهي يا بده، بخن بخن، قال بيع الرابح، كم في الجنة من عذق إيه رداح لأبي الدحداح. يذهب من فوره يا أم الدحداح، يا أم الدحداح قومي ما قاعدش عندك، قومي أنت أولادك ليه؟ قال أقرضته ربي. الله أكبر، 600 نخلة مال أكثر من نصف ثروته في لحظة، ما في تردد. أين أي هؤلاء الأصحاب الكرام الأزاهر المباركون أيها الإخوة من هذه الأمة الملعونة؟ الجبل فوق رؤوسهم عاد، وإلا إيه بدنا ندقدق فوق. فقالوا نأخذ. خذوا ما آتيناكم بقوة الآن واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. طيب نأتي الآن إلى آية الميثاق، أوهنا بها أمس على عجل، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، اسمها آية الذرة وآية الميثاق. طبعا فيها قولان مشهوران للسادة المفسرين من السلف، قول عبد الله بن عباس رضوان الله تعالى عنهما أن الله تبارك وتعالى مس أي ظهر آدم فاستخرج كل نسمة كائنة من ذريته إلى يوم القيامة، إذن فقط إيش ظهر آدم، وخاطبهم جعلهم بين يديه الكلمتين ألست بربكم، سؤال تقرير، قالوا بلى. قال ابن عباس لو قالوا نعم لكفروا، لو قالوا نعم يعني مش ربنا انت صح؟ لو واحد يقول واحد ألست البعيد ايه ببليد، قالوا يقولوا نعم معناها بليد، يقولوا ألست ايه ببليد، يقولوا نعم معناها بليد. قال لو قالوا نعم لكفروا، قالوا بلى يعني انت ايه، أنت ربنا، أنت إيه ربنا. التفسير الثاني وهو الذي إيه نرى يتفق أكثر مع ظاهر الآية، الله قال وإذ أخذ ربك، ما قالش من آدم من ظهره ذريته، ما قال هيك، قال من بني آدم من ظهورهم ذريته. لذلك الصحيح أن الله تبارك وتعالى، هذا ظاهر الآية بشكل واضح، أن الله إيه استخرج من صلب آدم يعني من ظهر آدم ذريته، اللي إيه قدر لهم أن يخرجوا من صلب أبيهم آدم مباشرة أبناؤه يعني، ثم من صلب كل واحد منهم ذريته، وهكذا من صلب يعني أي واحد فينا استخرج الله أيضا من صلبه ذريته سبحان الله كلهم، وأوقفهم كالذر، كهيئة الذر، النفوس هذه النسم، الله أعلم إيش أشكالها إيش هيئاتها، شيء عجيب طبعا مش معروف إيش هو، شغلة غيبية هذه. وخاطبهم بهذا الخطاب لتعليق على هذه الآية موسعة إن شاء الله، ربما نذكره في محاضرة بحيالها، لكن لطيف وعجيب نثبت به بطريقة واقعية وفلسفية فطرية الإيمان بالله من غصب عنه، ما فيش فايدة مهما تحاول، فعلا قضية فطرية لها علاقة بهذه الآيات، هذه قضية قديمة أيها الإخوة. قالوا بلى شهدنا، قال أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. طبعا هناك قول آخر لبعض المفسرين أن الله لم يستخرج من الظهور ذريات ولا هذا الكلام حصل، وإنما فيها إيش تخيل وتمثيل. كيف يعني تخيل وتمثيل؟ قال لك بما نصب الله سبحانه وتعالى وبما أقام من إيش من الدلائل على وجوده وعلى قدرته وعلى لطف صنعته وعلى إبداعه وعلى حكمته وعلى تدبيره وبما ركز في الفطر السليمة من عيون البصائر ولطائف الجواهر، كل هذا قام مقام ماذا؟ قام مقام هذا الخطاب وذاك الجواب. قالوا هذا المقصود يعني، اللغة تتسع لهذا على فكرة، اللغة في قدرتها على التمثيل والتخيل تتسع لكل هذا. لكن القول الأول هو قول جماهير إيش مفسري السلف، قول جماهير مفسري السلف والله أعلم. ما معنى أن تقولوا؟ أي لألا تقولوا، علشان ما تقولوش يوم القيامة، هاي معنى إيه؟ مش عشان تقولوا طبعا، لا، الله قال وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، يعني كيف أن تميد بكم؟ لألا تميد بكم، لألا، إذن لألا تقولوا يوم القيامة، عشان ما تقولوش يوم القيامة إنه كنا عن هذا غافلين، يا رب ما عندناش خبر من قضية الإيمان هذه وفطرية الإيمان يا ربي أو أشرك آباؤنا وكنا أمة إلى آخره، عشان ما تقولوش هيك. ولذلك لله الحجة البالغة على كل واحد، في واحد يقول كيف أنا مش ذاكر إني خطبت هذا الخطاب، صح مش ذاكر، لكن في قعر نفسك في قوة لا يفسرها حتى العقل نفسه ولا براهين الفلسفة ولا المنطق ولا العلم ولا أي شيء، تدفعك على الرغم منك باستمرار حتى وإن كنت أعظم ملحد مثل نيتشه ولا غيره إلى السؤال دائما، ها؟ إلى السؤال إيه؟ عن قضية الله. وحتى كل هذا الصراع المحموم عشان يبرهن فيه بعض هؤلاء الملاحدة أنه ما في إله، يؤكد أنه في إله كمان. تعرفوا متى القضية ممكن تكون فعلا قضية تطورية الإنسان ابتدعها في يوم من الأيام كما قال فرويد ونيتشه وهؤلاء الملاحدة الأغبياء، قالوا في الحق أنه مش الله هو خلق الإنسان، لا الإنسان خلق الله، فكرة الإنسان ابتدعها من عنده وصدقها. أي كويس. ويأتي السؤال، ولماذا يصر الإنسان المتعلم في القرن 21 علماء فيزياء وكيمياء وفلك ورياضيات وكذا إلى آخره إلى الآن على أن يعيد اختراع هذه الأسطورة؟ طيب ليه؟ نحن مش بدائيين، مش ناس بدائيين، مش ناس أسطوريين، ناس متعلمون جدا، لماذا ما زلنا نؤمن بهذا الشيء؟ لأنه هذه فترة. المهم قضية طويلة هذه. نفس الشيء كما قال في آخر النساء أيضا، يبين الله لكم أن تضلوا. كيف يبين الله لكم أن تضلوا؟ ألا أحسنتم، ألا تضلوا، يعني يبين الله لكم لألا تضلوا علشان ما تضلوش. فهذه افهمها كيف نتيجة هذه أن معناها لأن لا. طيب، أو تقول إنما أشرك، أو أعتقد واضحة. وكذلك أيضا واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. قيل هو بلعم أو بلعام ابن باعوراء، كان من رجال موسى، أوتي الاسم الأعظم وبعدين غره قومه، كان له قوم وهم عدو لموسى عليه السلام، فأعطوه أموالا وقالوا ننصبك كذا كذا ونعطيك كذا كذا وكل ما شئت واشتهيت على أن تقوم على تلك التلة وتدعو على موسى وجنده. فاخترق، هذا قول ابن عباس، وقام يدعو فاندلع لسانه وجعل يدعو على نفسه وعلى قومه وسلب الاسم الأعظم ونزل من رتبة ولي صديق ربما عارف بالله إلى رتبة شبه معها بالكلب والعياذ بالله. الله أكبر، نسأل الله حسن الختام. ما في يا إخواني بين الله وبين أحد من خلقه نسب، الله مش ليس أبا لواحد منا أو لأحد من الناس، ما هو رب له، تلتزم معه بتطيعه يكرمك، تتفلسف تغتر كذا انتهيت، مش حتكون أكرم من إبليس عليه زمان. إبليس كان طاووس الملائكة، أمر واحد حد عنه قال له أنت ملعون إلى يوم الدين، انتهى عليك اللعنة إلى يوم الدين، ملعون انتهى خلاص، خلت نار جهنم انتهى ما فيه. فالواحد عمره ما يغتر دائما، قلت له متصاغر ما تقول أنا رجل صالح عندي الاسم الأعظم الله أعطاني أنا، كلام فارغ، انتبه تبع على حالك، شيء بخوف. لا يأمن مكر الله إلا قوم الكافرون. نسأل الله أن يؤمننا مكره في الدنيا والآخرة. وابن مسعود قال لا، قال هذا رجل ليس بلعن باعوراء. رجل آخر أيضا من قوم موسى بعثه موسى إلى إلى مدين، بعثه موسى إلى مدين التي رعى فيها للرجل الحكيم أو الشيخ الكبير اللي هو شعيب في الأرجح. المهم وهناك بذله عطاء، غروه برشوة، غروه برشوة، من الذي غره؟ الملك، ملك مديان هذه أو مدين، أعطاه أموال وحتى منه بالملك، قال له بخلي لك الملك معي، إيش رأيك على أن تترك إله موسى وأن تشيعنا في ديننا؟ فوافق الرجل وانسلخ، قال فانسلخ منها كما تنسلخ الحية من جلدها والعياذ بالله، تعبير بليغ جدا، انسلخ بالكامل، فلم يعد بينه وبين ما كان عليه من دين واعتقاد حسن مناسبة ولا صلة أبدا، هاي الدين هنا وهو كان صار في مكان آخر، هذا معنى انسلخ. قال فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، أصبح قدوة في الضلال والعياذ بالله والغواية، نسأل الله حسن الختام. نعم، قال فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه، ما معنى تحمل؟ تشتد في أثره، تجري وراه يعني، هاي معنى تحمل، تحمل يعني تشتد في أثره، تعدو في أثره، يلهث، يقال لهث مثل منع، ولهث مثل سمع، لكن يسمع ويمنع، يلهث، لهث يلهث، ولهث يلهث، لهثا ولهاثا، وهو إدلاع اللسان مع النفس الشديد، لما يخرج لسانه، سواء الإنسان أو الحيوان، مع نفس متلاحق راب شديد، هذا يقال عليه اللهث أو اللهاث. الكلب طبعا من طبيعته اللهث الدائم، في الصيف في الشتاء في الحر في البرد قاعد بيجي هو يلهث. فإيه يعني إيش ربنا بدون؟ قال هذا والعياذ بالله إنسان حريص على الدنيا، يطلب الدنيا والأهواء والملذات والحطام باستمرار، سمع موعظة لم يسمع موعظة كذا باستمرار يطلبها ولا كأنه سمع، مثل الكلب هذا هو والعياذ بالله. هذا إيه وجه التشبيه يعني. نعم ساء مثلا الآية واضحة أيضا. ولقد ما معنى ذرأنا؟ خلقنا. ولقد ذرأنا لجهنم. اللام هنا الأوجه في حقها أن تكون لام الصيرورة اللي بسموها يعني إيش؟ لام العاقبة. لأنه يجيش واحد إيه جبري يقول لي الله قال خلقنا لجهنم. اللام متعلقة إيه بجهنم معناها خلص الله من إيه من البداية خالق ناس لكي إيه يضعهم في جهنم. طيب لماذا يحاسبهم ولماذا كذا؟ لا اللام هنا لام اسمها إيه؟ لام الصيرورة. والمعنى خلقنا أناسا بعلمنا طبعا وبما كان منهم من عمل بلا شك عملهم وسوء اعتقادهم وكفرهم وشركهم أداهم إلى أن يكونوا من أهل إيه؟ جهنم. هذا كقوله فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. فعلا يعني آسيا عليه السلام وفرعون لما أخذ موسى الصغير هذا أخذوه عشان يصير عندهم عدوه ويصير عدو لهم؟ لا. طب كيف الله قال ليكون؟ يعني هذا مش لام التعليل. إذن هذا مش لام التعليل، هذا بسموه لام إيش؟ لام الصيرورة، لام العاقبة. أخذوه علشان في الأخير يصير هيك هيك في الأخير هيك حيصير. يعني مش لام التعليل اللي هي تفسر النوايا والمقاصد، لا لا لا مختلفة. كما نقول لواحد تقول لابنك قل له ما في مشكلة قل له أنت تلعب وتلهو وتترك درسك لترسب، وفي الحقيقة ما بيعمل هيك عشان يرسب، بس هو اللي بيعمل هيك قطعا بده يرسب في الأخير. فبسموه لام العاقبة. اللي ترسب هنا مش للتعليل أو للرسوب أو للفشل، هذا بسموه تطلع الفعل وتدخل على الاسم. طبعا انتبهوا، تطلع الفعل وتدخل إيه على الاسم. هذا مثال إيش؟ دخولها على الاسم. هناك ليكون لهم عدوا مثال دخولها على إيه؟ الفعل. الآية واضحة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ما معنى ألحد؟ حين يقول لك إيه ملحد ألحد بمعنى مال، أي الحاد بمعنى إيش؟ لسان الذي يلحدون إليه، اللي بيميلوا إليه يعني بيعتقد أنه هو بلقن رسول الله أعجمي أيا كان. فإلحاد هو إيه؟ هو الميل، هو الميل. هو الآن ميل عن ماذا عاد؟ إلى ماذا؟ ميل عن الحق إلى الباطل. فكيف يكون الإلحاد في أسماء الله؟ مش بإنكارها وبإنكار الله، لا لا لا، على فكرة هذا الخربطة جت عنا إيش؟ كلمة ملحد وإلحاد جاءت إيه؟ ترجمة لكلمة إيش؟ النافي والنفاة، إتيست إتيست يعني أبو العلاء المعري لم يكن يسميهم الملاحدة، كانوا يسميهم ماذا؟ النفاة. وهذه ترجمة دقيقة جدا. الإنسان بيقول ما في إله وما في رب وما في معبود، هذا ما بنسميه ملحد. تعرفين الملحد؟ اللي بيقول في إله بس هذا الإله حكمته مش كاملة، هذا الإله مع آلهة أخرى بتساعده، هذا الإله الملائكة بناته مثلا، هذا اللي بنسميه ملحد. فهمتوا كيف؟ ألحد في أسماء الله وصفاته. بس اللي بيقول ما في إله المفروض أن يسمى ماذا؟ النافي. والجمع ماذا؟ نفاء. هذه ترجمة مين؟ أبو العلاء المعري. إتيست معناها النافي، لكن للأسف خلص أصبحت ترجمة. تسمع ملحد كأنه إيه بيقول لا إله. لا، الملحد يؤمن بالإله ولكن يحرف إيش؟ الاعتقاد في الأسماء والصفات، هذا يسموه ملحد. الله قال إيش؟ وذروا الذين يلحدون في أسمائه. طيب كيف إلحاد المشركين مشركي العرب في أسماء الله؟ هكذا اشتقوا منها أسماء لمعبوداتهم وأصنامهم وأوثانهم. فمناة مثلا مشتقة من إيه؟ من المنان. العزة من العزيز، شفت؟ اللات من الله، قالوا الله اللات. لحد الآن حتى في مصر عبد اللات يقول لك، صح؟ عبد اللات شو هذا؟ تعقد ومكتوب اللات، ايش الإجرام هذا؟ ايش عبد اللات؟ أعوذ بالله يا أخي، ممنوع هذا، في ناس جهلة، هي عبد اللات بالتالي مربوطة موجود فاللات مشتقة من الله، ومنام المنان والعزة من العزيز. وأيضا في تسميتهم الله ووصفهم إياه بما لا يليق به أو بما يوهم معاني فاسدة، كندائهم إياه ودعائهم له يا ذا الوجه الأبيض. هيك كانوا في مكة، ممنوع هذا، جدا الوجه الأبيض، أبيض وأحمر بالنيل، كان الفارق هذا. فهذا كله من إلحادهم في أسماء الله. قال وذروا الذين يلحدون في أسمائه. طيب وأملي لهم إن كيدي متين. طيب ما معنى أملي لهم؟ الله بيقول وأملي لهم، كيف؟ أنذرهم؟ عفوا؟ أيوة، الله بيقول أنا، بتحدث عن ذات الكريمة، بيقول أنا إيش؟ أنا أتركهم ملاوة من الزمان. ملاوة من الزمان يعني مدة إيه؟ طويلة، اسمها الملاوة، من الإملاء ومن أملى، بمعنى أنظر وأخر وأجل، يعني يقال تركه ملاوة من الزمن. إيه ملاوة يعني؟ مدة طويلة. الله قال أنا أملي لهم، أنا عز وجل يقول أنا أنظرهم أمهلهم لكن بعد ذلك سأخذهم أخذ عزيز مقتدر. وكما في الحديث المشهور إن الله لا يملي ينظر ويمهل يعطيه أجلا ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت حتى إذا أخذه لم يفلته. هذا معنى أملي. إن كيدي متين وكذا ما بصاحبه من جن يعني جنون. الآية واضحة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها. هذا متكرر في كتاب الله. ما معنى مرساها؟ يعني وقوعها وثبوتها أو حصولها وثبوتها من قولهم رست السفينة إذا إيش؟ إذا وقفت وثبتت بالمرساة. ومنها إيه؟ المرساة اللي بترست السفينة. معناها متى إيه؟ كأنه الساعة هذه نبأ طائر وبعدين بده إيش يقع يستقر. قال لكل نبأ مستقر بده يستقر. نفس الشيء قال متى إيه سيقع هذا الشيء ويتحقق في الواقع متى يعني متى ستقع الساعة معناها متى ستقع إيه؟ متى ستقوم القيامة باختصار. على كل حال إحنا عندنا تحقيق لم يعني نتحدث فيه الآن في محاضرة إن شاء الله بس حنعمله بعد رمضان بإذن الله مهم جدا. وهذا مبحث مش مبحوث بطريقة جيدة الآن. في فرق كبير بين الساعة وبين القيامة يوم القيامة وإيش العلاقة بين الساعة وبين يوم القيامة. موضوع طويل دقيق لم يبحث للأسف الآن بشكل جيد. هنشوف فيه عجائب بإذن الله ومغفول هذا مسكوت عنه مع أنه موضوع واضح في كتاب الله مذكور بطريقة دقيقة واضح لكن غفلنا عنه وخلطنا هذا بهذا الأمور أصبحت غير واضحة عنه في العقيدة الإسلامية. على كل حال أيان مرساها بعدين قال لا يجليها لوقتها إلا ثقلت في السماوات والأرض. ما معنى ثقلت إيه؟ ما معنى ثقل الساعة أو ثقلان الساعة في السماوات والأرض؟ قيل ثقلت على أهل السماوات والأرض من هيبتهم وتخوفهم فهم إيه؟ يخافونها ويتهيبونها لما سيقع فيها إيه؟ من أهوال وشدائد. وقيل ثقلت في السماوات بمعنى إيه؟ بمعنى ثقل علمها. هي مسألة إيه؟ مش معروفة علمها إيه؟ مسألة إيه؟ غير محققة لا يعرفها إلا الله تعالى. لا تأتيهم قال إلا بغتة مفاجأة. يسألونك كأنك حفي عنها. يقال حفي المرء أو الرجل عن الشيء. ما معنى حفي عن الشيء؟ بحث عنه واستخصى. طيب الذي يبحث عن الشيء ويستخصي يلزم من هذا ماذا؟ أن يستحكم علمه به طبعا في غير. وكما يقول حتى العلماء الأشياء تقريبا ساكتة كل شيء ساكت. ما الذي يقره؟ ما الذي ينطقه؟ السؤال حين تطرح سؤالا يبدأ ينطق كما ذكرت قبيل قليل. سوف ترون مثلا شبه نظرية كاملة عجيبة دقيقة غفلت عنها الأمة. لماذا؟ لم يطرح سؤالا دقيقا. ما الفرق بين القيامة ولماذا توصف بأنها يوم وبين الساعة ومين أول ومين يتلو الثاني وإيش العلاقة وإيش حكاية 50,000 سنة هذا اليوم؟ أي يوم هذا؟ يوم القيامة ولا يوم إيه تعقبه ساعة وبعدين يأتي يوم القيامة؟ ما سألوش. لو سألوا هم كان ربما وضحت لهم معالم نظرية كاملة كان القرآن أجاب بس ما سألوش ظلوا ساكت مشكلة. فهذا هو. إذن الذي يسأل عن الشيء ويحفي يستخصي يكون ماذا؟ يكون علمه به مستحكما أكثر من غيره بلا شك على خدمة. وإيش الفرق بين عالم وجاهل؟ العالم كمية الأسئلة طرحها أكثر بكثير مما إيه؟ فعل الجاهل. وبالتالي كلما طرح كمية أسئلة أكثر سيأتي إيه؟ علم أكثر بلا شك. لذلك السؤال دائما. قال كأنك حفي عنها. طيب يعني النبي ما كانش يسأل عنها؟ لا انتبهوا. أنا أقول ظاهر الآية مراد ولازمها مراد. ظاهر الآية كأن الله بيقول إيه بيسألوك يا خيرتنا يا حبيبنا وكأنك إيه تستخصي في السؤال عنها وتهتم بها اهتمامه وأنت إيه حالك ليس كذلك أنت مثال. لكن إيش النبي قال له جبريل؟ ما المسؤول عنها بأعلم من السؤال. قال له زيك ولا سألت ولا بتسأل. أنا بعرف هذه إيه من اختصاص الله تبارك وتعالى. قال لا يجليها لوقتها إلا إيه إلا هو محترم أدب النبي وعارف. قال له ما المسؤول إيه عنها بأعلم من السائل. فالله يقول له أنت لا تستحصي ولا تحفي المسألة لا تحفي إيه؟ المسألة. وأيضا لازم الآية الآن. ما هو اللازم؟ ذكرته قبل شوية قبيل أخير. ما هو اللازم؟ أن يكون إيش أعلم. الله بيقول له بسألوك بفكروك يعني أعلم كثير منهم بها. ما أنت زيهم لا أنت بتعرفه ولا هم بيعرفوا. حتى الناس اللي بالغوا للأسف خاصة في القرون المتأخرة في القرن 14 الهجري هذا اللي راح والثالث عشر وألفوا رسائل أن النبي ما مات حتى علم الغيوب أكثر هؤلاء، وقرأت لهم بعض الرسائل فيها خربطات وكلام فارغ إما على أساس الأسف يعني، أكثر هؤلاء قالوا هو علم كذا كذا كذا لكن لم يعلم الساعة، وبعضهم متواضع وقال لم يعلم المفاتح الخمس، لم يؤت مفاتح الغيب الخمسة، ولكن علم أشياء أخرى كثيرة ما شئت يعني، وهذا مبالغ غير صحيح أيضا، كلام غير صحيح، لم يعلم هذه الأشياء الأخرى الكثيرة ولا هذا أيضا. على كل حال طيب الآية اللي بعدها أعتقد واضح جدا، الآية التي تلي 89 بعد 100، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله، انتبهوا القراءة ما تقولش دعوا الله، أنا مش دعوا الله، تحدث عن مثنى دعوا الله، يتحدث عن اثنين، دعا والله لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. طيب هذه الآية فيها قولا مشهورا، قول للأسف مروي على أنه حديث مرفوع عن رسول الله، حديث سمرة الذي أخرجه الإمام أحمد في المسند والإمام الترمذي في جامعه أو في سننه يعني عن سمرة، أن النبي قال كانت حواء لا يعيش لها ولد، بسموها العرب المقلات، المرأة المقلات هي التي يموت أولادها، بتحبل وبتلد وبعدين بموتوا، بموت بعد فترة بموتوا، في نساء زي هيك وفي خرافات كثيرة لاستبقاء هؤلاء على غير في قيد الحياة، أحسن من كلمة على قيد، في قيد الحياة. على كل فجاءها إبليس، الله رزقها ولدا فجاءها إبليس فقال لها سميه عبد الحرث أو عبد الحارث في بعض الروايات، وكان يسمى في الملأ الأعلى الحرث، اسمه الحرث أو الحارث، فسميه عبد الحارث، ليس الحارث من أسماء الله صح؟ إيه، هذه شرك في التسمية، هذا شرك في ماذا؟ في التسمية، هذا ليس شركا حقيقيا على كل حال، مش شرك إله مع الله، لكن برضو هذا من الشرك في التسمية، ممنوع هذا في الدين. فسمته فعاش، وواضح طبعا أن آدم أقرها على ذلك، فعاتب الله عليهما ولامهما. وهذه الآيات تتحدث عن هذا. طبعا تقول ليش هذا سبب النزول؟ ما في سبب نزول، هذا يكون في زمن للأسف بعضهم يذكر هذا أنه سبب نزول آية، لا هذا تخليط، ليس سبب نزول، هذا قصة مع آدم وحواء، أنت تقول سبب نزول بعد مئات آلاف السنين الله أعلم، ليس سبب نزول، لكن معنى الآية ابن كثير رحمة الله عليه ونحن نستروح لهذا الرأي، رفض هذا، آدم نبي يا جماعة في الأرجح من أقوال العلماء، لا يمكن النبي أن يقع في هذا المطب المهلك، يسمي ابنه عبد الحارث ويرضخ لوسوسة إبليس بعد اللي ذاقه منه وأخرجه من الجنة، مستحيل مستحيل. وبعدين آدم يعني نبي معصوم، ولا مش صحيح؟ نبي معصوم واقتلف في رسالته، هل كان رسولا أو أو لم يكن، بس على الأقل أضعف من أنه كان نبيا في المشهور، في المشهور لو أنكرت نبوته لا تكفر، مثل ما فعل محمد أبو زيد، مش نصر محمد هذا في مصر برضه من دار أبو زيد، عيلة كبيرة يعني اسمه محمد أبو زيد، وكفروه علماء الأزهر، أنكر نبوة آدم، قال لا آدم مش نبي، اللي بيعمل هيك وهيك وهيك هذا مش نبي، كفروه، صار القصة، هذا أبو زيد الأول يبدو هذا من أجداد نصر أبو زيد هذا، الله يهديه. المهم ما علينا، مش هالقصة هذه. فابن كثير قال إيش؟ قال هذا الحديث معلول بثلاث علل، من أراد أن يقف عليها فليعود إلى تفسير ابن كثير ذكرها، وفعلا الحديث معلول. قال والصحيح اللي احنا قال بنرجحه ما روي عن الحسن البصري، قال كان هذا في أمم أخرى، مش آدم وحواء، أمم أخرى فعلا كان فيهم الشرك، وهذا كان فيهم عن اثنين منهم، الله بتحدث عن ذكر أنثى فيهم مش عن آدم وحواء. لكن المشكلة وين؟ في سطر الآية، هو الذي خلقكم من نفس واحدة قال وجعل منها زوجها هذه ليسكن إليها فلما تغشاها، هون بصير في مشكلة عند بعض الناس قصار النظر، ولك الله بقول هيك، لا مش مشكلة، تعرفوا ليه؟ إذا فهمنا خلقكم من نفس واحدة إنه هذا الجنس، جنس النفس، وخلق منها أي من جنسها مش المقصود آدم وحواء، لا حديث الله عن الجنس، جنس هذا الشيء ثم بتحدث عن فردين من أفراد هذا الجنس، يستقيم، ما في عندنا أي مشكلة. والحسن كان يفهم هذا، وابن كثير يفهم هذا طبعا، والعلماء أكثرهم اللي رجحوا هذا القول الثاني يفهمون هذا جيدا. على كل حال إذا أخذت أنت بظاهر الآية هكذا، فهذا يعودك إلى خطبة حواء والضلع ونحن ذكرنا حتى أن النفس الواحدة الأولى على ذلك المفروض أن تكون ماذا؟ حواء، والزوج هو آدم. ما معنى تغشاها؟ تدثرها، هذه كناية بديعة جدا، قلنا البارح ما هي الغاشية صح؟ الغاشية، ومعنى تغشاها هو تغشاها، فكان كالغشاء لها، بمعنى يعني تدثرها، كناية عن ماذا؟ عن إتيانه أهله. شوف كناية بديعة يا أخي، من لطيف كناية إلهية سبحانه. المهم طيب قال إيش؟ فلما حملت حملا خفيفا، طبعا كل حمل في مبتدأ يكون ماذا؟ خفيفا، لا تشعر بالمرأة ولا شيء. طيب بعدين فمرت به، ما معنى مرت به؟ استمرت مع هذا الحامل لسه شهرين ثلاثة أربعة خمسة عادي. بعدين فلما أثقلت في الأشهر إيه بتكون هذا الأخير للحمل، قال وهنا على وهن، بيبدأ يزيد التعب إيه بمتوالي هندسي يتضاعف فعلا، بس المهلك في الأخير وأحيانا يهلك بعض إيه. قال فلما أثقلت أصبح الذات ثقل بهذا الحمل، وفعلا يا أخي الرحمة يتضاعف، شوف عشرات الأضعاف. فلما أثقلت دعوة الله لئن آتيتنا صالحا، مش صالحا صلاح دين، إنما صالح إيه البنية، يعني إن أتيتنا إيه غلاما صالح البنية يصلح للخلافة في الأرض، يقدر يمشي روح يجي يحرث ويزع وكذا كذا، لنكونن من الشاكرين. ثم الآية التي إيه بعدها، طيب وإن تدعوهم أصبحت واضحة إن شاء الله لهم أرجو واضحة، إن ولي الله الذي نزل كتاب واضحة، وآية هذه آية جميلة وهو تولى الصالحين، وإن تدعوهم واضحة خذ العفو. ما هو العفو؟ التيسير والتسهيل، التيسير. وما معنى خذ العفو؟ يعني عاملهم يا إيه صفوة، أنا كلام رسول الله، عاملهم بالطريقة اليسرى الحسنة، عامل الناس وخالطهم إيه بطريقة سهلة ميسورة، وهذا طبعا أخلاق إيه النبوة. وأمر بالعرف، ما معنى إيه العرف هنا؟ ما تعرفه الناس على أنه حسن حميد، الناس فيك العقل السليم الفطرة السليمة حس المشترك بينهم هذه الأشياء طيبة، قال أخذ بها ما في مشكلة، والعرف له في الشرع إيه؟ اعتبار طبعا بلا شك. وأعرض عن الجاهلين، فلا تقابل الإساءة إيش بمثلها، وإنما قابلها بالحسنة. شوف هذا لباب أخلاق إيه النبوة، سهولة المعاملات، انتبه شوف هذه الآية الأولى، خذ العفو، لا تكن متشددا، لا تكن متصلبا، لا تكن إيه صعبا، إنسانا. والنبي كان كذلك سبحان الله، وما فيش واحد أخذ بالعفو كرسول الله، لم يكن إيه بالعابس ولا بالمفند، لا بكشر نبي إذا كان وحده كان متواصل الأحزان، وبين الناس دائم البشر، صح؟ النبي يوصف بأنه متواصل الأحزان ودائم البشر، كيف طيب؟ تناخذ، لا مش تناخذ، إذا كان وحده فعلا كان متواصل الأحزان، طويل الفكرة، دائما، أما بين الناس دائم البشر، دائما يتبسم، والحزن في قلبه، لذلك قال الإمام علي: حزن المؤمن إيش؟ في قلبه وبشره في وجهه، أخلاق نبوية، الله أكبر، الإمام علي عليه السلام بيقول إيش؟ حزن المؤمن في قلبه، حزين من أشياء كذا، أفكار عنده آخرة جنة نار في القلب. وبشره في وجهه دائما طلق، سبحان الله، بشر النبي كان كذلك عليه السلام. بعدين ليس بالعابس ولا بالمفند، شو المفند؟ كثير العتب، بعته في ناس يعني شديدو العتب على كل شيء، يعتب عم صحيح، ولا يبقى الود، ما بقي العتب، بالعكس عكس ما قال الشاعر، يبقى الود ما بقي ايه العتاب، اي عتاب العتاب القليل، بس العتاب الكثير التفريد هذا هذا يذهب ايه بالود، يورث ايه يورث الضجر والسآمة والملالة في الاخير، يقول لك بديش اياه عشان ايه كل ما بشوفه بيتعب علي، ليه ما اتصلتش بي امبارح؟ ما ادريش انا اجاني نشوف فين هذا الرشح، ما اتصلتش بي، اتصل بي فلان وهذا مش شيء ممل جدا يا اخي، هلكت روح انت وشنو فين تبعك. فالنبي لا مكانش ما يفندش. حديث انس اللي انا بعتبره معجزه الاخلاق النبويه، قال خدمت رسول الله 10 سنين ما قال لي قط لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء تركته لما تركته، 10 سنين انا الحس مجنني هذا من صغير اقسم بالله، انا بعتبره معجز الاخلاق البشريه، يتحدى في بشر الله خلقه تصور يستطيع هذا الشيء 10 سنين، وانا كم احاول ما بستطيع، فاخ لا تسمح لي بهذا، مستحيل، لا مجلسه ولا مع اصدقائي، ما بستطيع ما بستطيع، لو اخذت على نفسك عهد انا زعيم وضمين انك لا يستقيم لك هذا يوما واحدا، ما بتستطيع، ساعتها تطلع عن خلقك في الاخير، الشيء كثير بدا النبي 10 سنين 10 سنين ويشوف شغلات وتجاوزات وتخبصات وكان يسكت يتبس وكان يقول ايش لو قدر الله شيئا ايش كان ما صارش من اخر انكسرت الله قدرت انكسر مع السلامة. شو هالانسان يا اخي هذا، تعرفوا ليش؟ ايش السرها؟ طيب عشان الانسان يكون زي ايش السر؟ كيف ممكن يكون زي هيك؟ مش الطبع، تحضر لك الطبع، كلام فارغ، هذا كلام واحد جاهل بالاخلاق، عشان طبع معناه في ناس هدين بارد كول بسموه بارد ودائما بارد، راحوا على فلسطين رحمة الله عليه، راحوا على فلسطين شيء رحمة الله عليه، إن هزمنا كذا مش مشكلة يا سيدي، لا هذا بارد، هذا بليد، هذا بلاد اسمها، النبي ما كان شيك، النبي لا يا حبيبي، النبي أي حرم من حرمات الله تنتهك كأنما إيه يفقى في وجه حب الرمان، بطلع الدم لوجهه، بطلع بعدين قال لك يجر رداءه ويخطب خطبة يهتز المنبر ولا يقوم لغضبه شيء. إذن هو كان عنده إيه؟ عنده هذه الحدة بس في الحق، وفي الحق مش لنفسه. عايز تقول إيه؟ ما غضب نفسه قط، غضبه كان إيش؟ لله، لحرمات الله إذا انتهكت. قال فإذا انتهك شيء من حرمة الله يغضب غضبا لا يقوم له، ولا واحد بده يفوت دم، خلاص بصير شيء مختلف. عنده هاي. إذا مش الطبع، إيش هو؟ الغنى بالله، الانشغال بالله، ويعيش في معية الله باستمرار. هو فهذا يغني مش ممكن عشان إيه تنكسر كباية ولا تموت عنز ماعز يعني ولا ينفق مش عارف حمار ونبي يغضب هذا كله لا يسوى عنده شيء. طبخا حرقت قدر نكب ما يهمه هذا ولا شيء هذا. وليه وليه يتغير على غلامي يعني أنس ولا هذا كله لا يهمه ولا شيء. هذا هو. في ناس لا ممكن تلاقيه شيخ وعمل لحاله كذا كذا، إذا انكسر شيء وبسوى يعني 50 يورو خلاص بيطلع عن خلقه مسكين وبعمل شغل هذا وكذا. لا لأنه ضعيف هذا، ما فيش عنده مع الله العلاقة اللي تغنيه فعلا. بيحكوا عن مولانا بدر الدين الحسن قدس الله سره، عمل عليه خطبة مرة، هذا عجيب، هذا وارث نبوي كامل تقريبا على ذلك إجماع كل من عرفه. وهذا يندر فعلا كما قال العلماء، يندر أنك تجد في آخر 500 سنة رجلا مثله كما قال العلماء الكبار، مش الليلة. حافظ المغرب الكتاني هذا حافظ علامة عظيم، قال أنا أزعم أنه بعد الحافظ ابن حجر إلى اليوم لم يخلق الله مثله في أمة محمد. شيء عجيب رجل هذا، قدس الله وجره، فعلا نسيج وحده. وسبحان الله رجل زاهد، رجل العلم وولاية، كان يحب شيئا واحدا من الدنيا، شغلات دنيوية، مش من الدنيا. إيش هو؟ الصيني هذا، الأزرق الصيني هذا، ها؟ الخزف، ها؟ يسموه الأزرق الصيني، كان يحب هذا هو، ما بتعرفش ليش؟ ويجمعه بأغلى الأثمان، يجمع دائما يحب ويعشق هذا. في نقطة ضعفك بشرية ما بتعرفش ليش فيها سر، ما بعرف. يمكن النبي مرة زاره في حلمي وشربه فيه فمدح أو حمد له ذلك، حب ما بتعرفش إيش السر تبعها، بحب الشيء هذا. ومرة من المرات كان في عنده شوالق، جوالق شوال أبو كي أبو خط أحمر هذا، ومليان أزرق صيني هذا، الخزف هذا، البرسلان هذا، مليان غالي هذا، ثمين جدا فعلا، صيني صيني تبع الصين هذا. وأجا واحد هيك ما بعرف إيش، الله عم ضوه هيك خبط كسره كله. طبعا اهل الدار ايه يعني ضربوا اخماي عضلت بهم، ايش بده يصير؟ حلم الشيخ قال لك لم يزد على ان قال يابا ما في مشكله، قال قدر الله ما شاء فعل، ولا تكلم ولا زعل ولا غضب، خذوه قال كبوا، ايش المشكله يعني؟ لانه غني بالله، وهذا اكثر ما يحبه من الدنيا، اتكسر كيس كم مع السلامه. الغنى بالله، الغنى بالله في كل شيء. اذا فاتك ايه منه عوض، ما هو؟ الله. لكن ما من الله عوض، إذا فاتك الله ما في من عوض، لكن أي شيء آخر إذا فاتك الله يعوضك أي منه. نسأل الله يحسن عزاءنا فيما زوي عنا. طيب آخر شيء نختم إن شاء الله الصورة وننتهي. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، إيش هو النزغ في الأصل؟ النزغ هو إدخال شيء حاد مثل الإبرة في الجلد، هذا اسمه النزغ، يكون نزغاه بإبرة أو بشوكة، هذا اسمه النزغ. النبي قال الإثم حزاز القلوب، شفت؟ حزاز زي نزاز. المؤمن الصادق يا أخوان عين بصيرته صافية وبصيرته حساسة، حين يأتيه شيء من إيه؟ من الشيطان، من هواجسه، من تلبيساته، من وساوسه، من أطيافه، يشعر هو، وهذا يحز في نفسه، يشعر هو مثل إيه؟ وخذ الإبرة كذا يشعر. قال إذا مستهم طائف من الشيطان بعدها إيه؟ قال تذكروا فإذا هم مبصرون، بالذكر أمر الله ونهيه مستقيم شرعه، وبالذكر أن الشيطان لهم عدو يبصر، يقول لك لا لا لا أعوذ بالله، هذا مش الشيطان، هذا مش من الرحمن، عندهم هذه الحساسية سبحان الله العظيم. هذا صفة من الأتقياء، صفة الأتقياء. قال فاستعذ بالله إلى آخره. طيب وشوف هذه من كنوز هذا الدين، قال فاستعذ بالله، بتخاف من شر الشيطان وشركه استعذ بالله، بتخاف من شياطين الإنس استعذ بالله. بس لما تستعيذ بالله بتفهم إيش بتتكلم، لازم تفهم أنت إيش بتقول. لما تقول الله أعوذ بالله من الشيطان، وأنت عارف من هو الله وإيش عظمة الله وإيش حماية الله، خلاص تورثك أمنا وطمأنينة وراحة بال من فورك بإذن الله تعالى، وتخصي الشيطان عنك، تطرده وتدعوه. قال أحد الصالحين لتلميذه بدو علمه، قالوا لو كنت إيه تمشي في طريق فنبحك كلب قوم ماذا تفعل؟ قال أرميه بالحجر. قال يعود ينبحك. قال أرميه بالحجر. قال يعود ينبحك. قال أرميه. قال لا يا طول. شو القصة هذه؟ حطيت طول طريق أنت هيك وراكه كلب مشغول بكلب أنت؟ قال ماذا أفعل؟ قال استعد عليه صاحبه يكفكه، وإحنا إيه النبي قال إيش قال؟ الشيطان كلب الإنسان صح؟ ومين رب الكلب هذا؟ مين صاحبه؟ يا رب فينا بكفيك يا بإذن الله. بس افهمها، افهم الاستعاذة من الكنوز. الاستعاذة على فكرة من الكنوز، وتستعيذ وانت فاهم. طيب قال وإخوانهم أي إخوان الشياطين يمدونهم، أي الشياطين يعني الشياطين يمدون إخوانهم على هذا جماهير مفسرين، وهذا نظم عجيب شوية. قال وإخوانهم يمدونهم الشياطين يعني يمدون إخوانهم إخوان الشياطين في الغي ثم لا يقصرون. اختلف في هذه، يقصرون من أقصر المهموزة مش من قصر يقصر، لا يقصر قال، إذن هي من أقصر. ما معنى أقصر؟ كف وهو يستطيع ألا يكف، كف عن الشيء وتركه ونزع عنه وهو يستطيع أن إيه؟ ألا يتركه، ولكن هو فنقول إيش؟ أقصر، ونقول لك أقصر، أقصر عن هذا، فهم صحيح؟ أقصر تستطيع أنت أن تترك، تستطيع أن إيه؟ ألا تترك. قال ثم لا يخسرون أي لا يكفون ولا ينزعون الشياطين. وقيل في التفسير الثاني وهؤلاء نفسهم إيه؟ الغواة المضللون لا إيش؟ لا يتركون إيش؟ ضلالهم وغوايتهم مستمرون فيها والعياذ بالله. طيب وإذا لم تأتيهم بآية قالوا لولا اجتبيتها. ما معنى اجتبيتها؟ قالوا هذا لعنة الله عليهم تهكما، لولا جمعتها. طب ما تجمعها من عندك، تألفها يعني، تقول تألفها، ألف آية من عندك، ها يلا ألف. من قولنا إيه جبيت الماء في الحوض، ما معنى جبيت الماء في الحوض؟ إذا جمعته ومنه الجابية. تسمعوا الجابية؟ شو الجابية؟ حتى في اللغة العامية عندنا جابية، الجابية هي التي يوضع فيها إيه الماء، تكون كبيرة جابية، وأحيانا كانوا يضعون فيها إيش الغلال كمان يسموها الجواب. والله قال إيش قدور إيه؟ كالجواب، الجابية، جمع إيه؟ جابية، جواب يعني. طيب وقيل أيضا اجتبى بمعنى إيش؟ اجتبيتها بمعنى اخترعتها واختلقتها، من قولهم اجتبى الكلام إذا اختلقه، ألف كلام، صاغ كلاما، يقال اجتباه أيضا. بمعنى إيش يعني؟ كما قلنا اتهم بتهكى من الرسول، اخترق لنا آية من عندك، جيب شيء من عندك، لأنه كله من عندك، لعنة الله تعالى عليهم. طيب هذا بصائر القرآن الكريم، هذا بصائر من ربكم القرآن الكريم، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، واذكر ربك تضرعا وخيفة، تضرع وتذل قلنا أمس خيفة الخوف يعني الخوف، ودون الجهر من القول. شوف التأديب آخر كمان، شوف الدعاء ما يكونش بصوت جهير، وما يكونش طبعا إيه في السر مسارة، لا تتكلم أنت لكن بصوت خفيض، بصوت خفيض وسط بين إيه بين الاستسرار وبين إيه الجهر. بالغدو، شو الغدو؟ الصباح، وقت الصباح بالغدو، هذه الغدوة والروحة المساء. والآصال جمع أصيل، وقت الأصيل من أين إلى أين؟ من متى إلى متى يعني عفوا، من بعد العصر إلى إيه؟ إلى المغرب، اسمه هذا إيه؟ الأصيل، تجمع على أصائل، وهو من أروح الأوقات وأطيبها. ولا تكن بالغافلين إن الذين عند ربكم الملائكة. نعم، وأصبحت الآية واضحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله، والسلام عليكم ورحمة الله.